أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الغريبة فعلا في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الموقف يخرج لنا عبرة وعظة وأهمية كبيرة جدا في حياة كل المسلمين. الموقف بيرويه أحد الصحابة غير المشهورين، اسمه أبو طويل شطب المودود. وطبعا يعني معظم الناس بتسمع اسم أول مرة، لأن هو ملوش ذكر في السيرة النبوية إلا في هذا الموقف فقط. أبو طويل شطب المودود كان رجل من الأعراب، ارتكب في الجاهلية كل الموبقات اللي ممكن تتخيلها: قتل، زنا، سرقة، شرب خمر، وأدي بنات، فعل كل المنكرات اللي ممكن حد يعملها، وذهب وهو مثقل بهذه الهموم الكبيرة وهذه الذنوب العظيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسلم، يعني أعلن إسلامه، لكنه طبعا قلق ووجل من الذنوب الكثيرة الطويلة التي فعلها في حياته في الجاهلية. فقال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: أرأيت، انظر هذا موقف فعلا هو أغرب من الخيال، ونتمنى أننا نستفيد من هذا الموقف في حياتنا ونغير به من سلوكياتنا كتير. قال الرجل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: أرأيت من عمل الذنوب كلها، من عمل الذنوب كلها ومع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا عملها، يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة، أي نوع من الذنوب يخطر على ذهنك فعلته في حياتي الطويلة الماضية. أرأيت هذا الرجل الذي له هذه السلوكيات، هل له من توبة؟ هل هذا الرجل العظيم الذنوب توبة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أو قد أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلها الله عز وجل لك كلهن حسنات. تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلها الله عز وجل لك كلهن حسنات، يعني يقلب الله عز وجل السيئات الكثيرة والذنوب العظيمة في ديوانك يوم القيامة إلى حسنات. فعندما تقرأ الكتاب تجد الحسنات التي فعلتها وتجد حسنات لم تفعلها، فتسأل ما هي هذه الحسنات التي لم أفعلها، فإذا بها السيئات التي حولت إلى حسنات بعد أن رزقك الله عز وجل التوبة من الذنوب. الرجل تعجب، لأن لي ذنوب كثيرة جدا وعظيمة جدا. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، يعني ياما غدرت بالناس، ياما فعلت أمور هي فعلا من الغدر، وفجراتي، ياما فجرت في المعصية وفعلت أمور كان الناس وعامة الناس كانوا يستهجنونها، كانوا يكرهوننا ففعلتها، فهل هذه الغدرات وهل هذه الفجرات داخلة أيضا في المغفرة وداخلة أيضا في التحويل إلى حسنات؟ قال صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يبكي ويكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموقف يا أخوانا فعلا أغرب من الخيال. يعني إحنا في تخيلاتنا كبشر عندما نقيس مثل هذه الأمور، ويأتي لك إنسان يقول لك: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من الأمور، ويعدد لك السيئات، وأنت تسمع هذه الأشياء وأنت مشمئز من فعله هذا، وخاصة هو يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمة الأخلاق، قمة العظمة النبوية، قمة السمو في البشر بشكل عام، سيد العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعل شيئا من هذه المنكرات ما تستسيغه نفسه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو يسمع من الرجل: أنا قتلت وزنيت وسرقت وشربت الخمر وفعلت كذا، كل ذنب من دولة الإنسان نفسه تشيل لما يسمع هذا الكلام، وممكن يعني يعني يغض الطرف، يبعد نظره عنه، لا يستطيع أن يرى هذا الإنسان الذي ارتكب هذه الموبقات. فأقصى أحلامنا في هذه اللحظة تقول لك يا رب يغفر لك، لعل ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك هذه الذنوب، أي يغفر لك بعضها، كتر من الحسنات جايز يتوب عنك، روح حج، روح اعمل عمرة، روح كذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خد الموضوع بمنتهى البساطة يا إخواني، وهذا فعلا أغرب من الخيال، إن هو يتلقى هذه المعلومات من هذا الرجل وكأنه طبيب يتلقى من مريض الشكوى. أنا لما بيجي لي مريض في العيادة ويشتكي لي، والله أنا عندي مغص في جنبي وعندي ألم في بطني وعندي حرارة في جسدي وعندي كذا وكذا، المريض لا، الطبيب لا يشمئز من هذه الشكوى، يسمع وممكن يقول إيه كمان؟ وماذا تشتكي أيضا؟ وإيه عملت إيه كمان؟ وبتشتكي من إيه كمان؟ ليصف له العلاج المناسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كمقام الطبيب من المريض، بيسمع منه واحد واثنين وثلاثة، خلص كلام الراجل قال له طب انت ايه موقفك من الاسلام؟ قال انا اشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الحمد لله كل المشاهدين والمشاهدات اللي بيشوفوا هذه الحلقة يشهدون انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فدي احنا عاملينها بالفعل. التانية بقى قال له ايه؟ قال تفعل الخيرات، اللي جاي من عمرك مهما كان قصيرا خلاص انت الحمد لله لحظة التوبة انا بعتبرها لحظة ميلاد جديد، انت اتولدت من جديد النهاردة، حياتك المستقبلة بعد التوبة كيف ستكون؟ تفعل الخيرات وتترك السيئات. انا افعل الخيرات، اصلي، اصوم، اقرأ القرآن، اذكر الله عز وجل، اصل الارحام، ادعو الى الله عز وجل، احسن الى الجيران، احسن الى الفقير، اجاهد في سبيل الله، اتكلم كلمة الحق. الخيرات كلمة عامة جدا شاملة كل الأفعال الحسنة التي يمكن أن يفعلها المؤمن، وتترك السيئات، كل المنكرات التي فعلتها قبل ذلك والتي لم تفعلها قبل ذلك أترك هذه المنكرات، وأعلم أنني على خطر، أنا في موقف صعب، أنا عندي ديون كثيرة لله عز وجل وعندي ديون كثيرة للعباد، عندي آلام كثيرة سأتعرض لها إن لم يغفر لي رب العالمين سبحانه وتعالى. فأبدأ من هذه اللحظة بترك السيئات، يبقى فعل الخيرات وترك السيئات، فإذا فعلت ذلك حول الله عز وجل كل ذلك إلى حسنات، وده شيء فعلا أغرب من الخيال. أنت عندك مليون سيئة وعندك مليون حسنة، الآن تبت عن المليون سيئة فجأة بقى عندك 2 مليون حسنة، المليون حسنة بتوعك زي ما هم وعليهم سيئاتك بدلت إلى حسنات. في كرم أكتر من كده؟ هذا كرم رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي استيعاب أكتر من كده؟ هذا استيعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استطاع أن يستوعب هذا الإنسان العاصي، هذا الإنسان المذنب، إن لو قال له والله يعني أنت ظروفك صعبة جدا وعسى الله أن يغفر لك، وقبل الموضوع جايز ما يرجعلوش مرة تانية وجايز يفلت تماما من الإسلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا أن ناسا من الشرك، الحديث البخاري، أن ناسا من الشرك قتلوا وأكثروا في حياتهم، هم مشركين، قتلوا وأكثروا، قتل كتير في حياتهم. إذاك روح شيء صعب يا إخواننا، شيء صعب. وقرأوا ماذا قال ربنا عز وجل عن الذي يقتل مؤمنا متعمدا في كتاب الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الإنسان الذي قتل لم يقتل نفسا واحدة، إنما قتل وأكثر في القتل، قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا كما يقول عبد الله بن عباس، وزنوا وأكثروا. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنما تدعو إليه هذا حسن، فهل لما فعلنا في حياتنا قبل ذلك من توبة؟ يعني أنت اللي تدعوه ده حسن وجميل، نفسنا نكون معاكم، نفسنا نكون مسلمين، نفسنا نكون مؤمنين، نفسنا نكون تائبين، لكن احنا عملنا بلاوي كتيره جدا جدا، قتل وزنا واشياء اخرى كثيره، فهل لنا من توبه؟ فنزل قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا، انظر إلى الكلمات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء الذين قتلوا وأكثروا، وهؤلاء الذين زنوا وأكثروا، إذا عادوا إلى الله عز وجل فإنه بنص القرآن الكريم سورة الفرقان، بنص القرآن الكريم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لكنه اشترط إلا من آمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نفس الجو العام اللي موجود في الحديث بتاع أبي الطويل شاب المودود رضي الله عنه وأرضاه، نفس الفكرة، إنك أنت تتوب من السيئات وتفعل الخيرات فيقلب الله عز وجل كل ذلك إلى حسنات. ونزل كذلك قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر إلى هذه الآيات: أسرفوا على أنفسهم، العباد الذين أسرفوا، الإسراف في المعصية مجاوزة الحد. يعني في ناس بتعصي ربنا سبحانه وتعالى معصية ممكن نقول عادية، معصية ليس فيها هذا الإسراف. في ناس أسرفت، لم تقتل رجلا واحدا إنما قتلت الكثير، لم تزني مرة واحدة إنما زنت الكثير، لم تشرب الخمر مرة واحدة إنما فعلت ذلك مرارا وتكرارا، فعل المنكرات كلها، كما يقول أبو طويل قال: وغدراتي وفجراتي، تخيل هذا اللفظ الصعب، وغدراتي وفجراتي. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. النص يا أخوانا واضح جدا وجميل جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول أن العباد جميعا يخطئون، يعني ما يستحي إنسان أنه يخطئ في حق الله عز وجل فيعتقد أنه لن يتوب الله عز وجل عليه، إنه أخطأ في حق الجليل سبحانه وتعالى. ربنا يقرر هذه الحقيقة: إنكم تخطئون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. انظر إلى كلمة جميعا هذه، والتي جاءت أيضا في الآية الكريمة في سورة غافر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى يدخل في هذه الذنوب الشرك بالله عز وجل، من أشرك بالله عز وجل ثم تاب من شركه فإن الله يقبله وإن الله يغفر له. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إلى العلامات الكبرى ليوم القيامة. ما زال هذا الحديث سارٍ حتى لحظتنا هذه. كل المشاهدين والمشاهدات الذين يشاهدون هذه الحلقة وقد ارتكبوا ذنبا من الذنوب، قطيعة رحم أو كلمة سوء أو نظرة حرام أو فعل من الأفعال، أيا كان، أمامك الفرصة الآن. لو تشاهد هذه الحلقة مساء أمامك في الصباح فرصة التوبة، لو تشاهد هذه الحلقة صباحا أمامك في المساء فرصة التوبة، وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها، هكذا وعد ربنا سبحانه وتعالى وبلغ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كل المعاني دي يا أخوانا بتصب في معنى مهم جدا جدا جدا، قاله ربنا عز وجل في سورة النساء واضحا جليا، قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أصبح كده في فريقين: فريق الله عز وجل يريد له التوبة ويريد له الهداية فيهديه إلى طريقه سبحانه وتعالى، وفريق آخر يسيطر عليه الذين يحبون الشهوات، الذين يتبعون الشيطان، يريدون لكم أن تميلوا ميلا عظيما. فاختر لنفسك أيها المشاهد وأيتها المشاهدة، اختاروا لأنفسكم أي الطريقين تريد أن تسير فيه. طريق الله عز وجل: الله يريد التوبة عليكم، يريد، لكن لابد أن تقدم، تترك السيئات تفعل الخيرات فيقلب الله عز وجل كل ذلك سيئات حسنات، يقلب كل هذه السيئات إلى حسنات. أما الطريق الآخر فهو طريق الذين يريدون للإنسان أن يميل ميلا عظيما، يبعد، يميل عن إيه؟ عن الطريق المستقيم، عن الطريق الذي أراده الله عز وجل له. فإذا مال عنهم فإن النهاية إلى جهنم، الطريق المستقيم يقود إلى الجنة، والطرق المتشعبة كلها تقود إلى جهنم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى فتح المجال لكل العصاة وكل المسرفين. احنا بنعرف في القرآن الكريم آيات والله بنستعجب كيف يغفر الله عز وجل لهؤلاء، عشان أي حد بيعمل ذنب من الذنوب ما يتخيل أنه مستعصي على التوبة أو بعيد عن التوبة. ربنا سبحانه وتعالى بيفتح مجال لأناس نحن ما تخيلنا أنه يمكن أن تكون لهم توبة، أمور فعلا أغرب من الخيال وموجودة في أماكن كثيرة جدا من القرآن الكريم. ترى ما هي هذه الأماكن؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. من قلب الريف المصري إلى قمة الاقتصاد العالمي، المفكر الاقتصادي الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان في شهادته على العصر للتاريخ. حضرتك خدتها الثورة من بداياتها إلى نهايتها، مفيش كان تنمية حقيقية في مصر، حتى ناتج التنمية ما كانش ممتازة إلى الشعب المصري، لقمة الخبز مش بديل عن الكرامة والإنسانية والحرية. هل لدى أسواق المال غضاضة في أن تتعامل مع الطروحات البديلة الإسلامية؟ الأوقاف الإسلامية كفلت حتى الحيوانات. حضرتك شاهد عيان على بعض هذه الأبناء الاقتصادية في صعودها وفي هبوطها، التاريخ أكبر شاهد وأقوى دليل. يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن أن هناك أناس ذكرهم ربنا عز وجل في كتابه الكريم لا نتخيل بحال من الأحوال أن الله عز وجل يتوب عليهم، لكنه سبحانه وتعالى فتح لهم مجال التوبة. وكل هذا ليفتح المجال لعامة الناس، لعامة المؤمنين، أن يتوبوا من ذنوبهم مهما تعظمت هذه الذنوب. راجعوا على سبيل المثال ما جاء في سورة المائدة في قضية الحرابة، حد الحرابة. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يستثني ويقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحان الله، الذين تابوا من حد الحرابة أو من قضية الحرابة. يعني إيه حرابة؟ يعني واحد بيمسك سلاح وبيقطع الطريق على الناس، ممكن يقتل، يفسد في الأرض، يهدد أمن الناس وحياة الناس. هذا الإنسان البلطجي، هذا الشرير، هذا الذي فعل الموبقات في الناس وأثر على غيره، هذا يفتح له الله عز وجل مجال التوبة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لما تيجي تراجع قصة سيدنا يوسف عليه السلام وتنظر إلى إخوة يوسف عليه السلام، انظر إلى الشر الذي كانوا عليه، الذنب الذي ارتكبوه، الجريمة التي فعلوها عندما اجتمعوا سويا، ومش واحد ولا اثنين، يعني بنتكلم على 10 قاعدين مع بعض يفكروا في جريمة، في تخطيط جريمة. ايه هي الجريمة؟ ياخدوا طفل لا ذنب له ولا جريرة فعلها ولا أي شيء عملوا ليهم، غير أن أباه فيما يقولون يحبه أكثر مما يحبهم، ولا ذنب له في هذا الأمر، فيأخذوا قرار أن يضعوه في بئر في وسط الصحراء. يلاقيه حد ياخده من المارة، أو ما حدش يلاقيه يموت أو ما يموتش. هذه قضية لا تشغل بالهم. فعلوا هذا الأمر، فعلوه بالفعل، أخذوا الطفل وحطوه في البير وتركوه وانصرفوا في جوف الليل. تخيل مثل هذا الموقف، أن يتعامل مع طفل صغير. أي جريمة هذه وأي فعل قبيح هذا؟ ثم بعد ذلك يذهبوا إلى أبيهم النبي ويكذبون عليه، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وتمر الأيام بعد كده ويروحوا للتجارة في مصر ويقابلوا يوسف عليه السلام ولا يعرفونه، فيتهمونه بالكذب، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يتهمون يوسف أنه كان سارقا وهو لم يفعل ذلك عليه السلام. فجرائم كذب وجرائم غدر وجرائم تهديد أرواح بالقتل وجرائم وضع الطفل في الصحراء، وهذه جرائم مركبة، واحد واثنين، وعاشوا على ذلك السنوات الطويلة، وما ندموا في كل هذه الرحلة الطويلة، ما دخل في شعورهم شعور الندم ولا الألم على ما فعلوا في أخيهم يوسف. وبيضت عين أبيهم من الحزن فهو كظيم، وهم يرون هذا الموضوع ولا يتحرك لهم فؤاد ولا تطرف لهم جفن أبدا، ولا يتأثرون بمثل هذا هذه الألم التي يرونها. ومع ذلك في آخر القصة سيدنا يوسف يقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، أرحم الراحمين بمن؟ بكم إن عدتم إليه. هم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. هنا اعترفوا بعد رحلة طويلة، لو ماتوا في أي لحظة من اللحظات السابقة كانوا من أهل النار، لأنهم ارتكبوا موبقات هائلة ومع أنبياء كرام. ومع ذلك فإن الله عز وجل في آخر المطاف فتح لهم باب المغفرة، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. عندما يتحدث ربنا عز وجل عن الذين عبدوا العجل في زمن موسى عليه السلام، يعبدون العجل في زمن موسى، موسى عليه السلام ذهب ليتلقى الألواح عن ربي وترك معهم هارون عليه السلام، فلم يصبروا على ترك موسى لهم. موسى قال لهم: أنا هغيب 30 يوم أخذ فيهم الألواح، لكن ربنا سبحانه وتعالى زاده 10 أيام، في 10 أيام الزيادة ما تحملوا، عملوا العجل من الذهب وعبدوه وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هو ده إله موسى، لكنه نسي وذهب إلى الطور ولم يأخذ ألواح عنه. هكذا وعبدوا العجل من دون الله عز وجل، ولم يستطع هارون عليه السلام مع أنه نصحهم لم يستطع أن يردهم عن غيهم وعن ظلمهم وعن كفرهم. وذكر ذلك ربنا عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل من دون إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم انظر ثم تابوا من بعد ذلك وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هؤلاء الذين عبدوا العجل من دون الله عز وجل، في وجود نبيين كريمين هارون عليه السلام وموسى عليه السلام، جريمة كبرى وبلية عظمى بعد أن نجاهم الله عز وجل بمعجزة قاهرة من فرعون وشق لهم البحر وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، إذا هم يسجدون للعجل من دون الله، بعدها يفتح الله عز وجل لهم باب التوبة. نعم، يمكن أن تتوبون من ذنبكم هذا، يمكن أن تستغفرون وتعودون إلى ربكم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين أشركوا مع الله عز وجل إلها آخر وعبدوا مع الله عز وجل شخصا آخر وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، كما قال ربنا عز وجل: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني بعد أن أشركوا بالله عز وجل وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، يفتح لهم ربنا عز وجل باب التوبة ويقول: إن تابوا إلى الله عز وجل قبلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى كفار بدر حاربوا الحبيب صلى الله عليه وسلم 15 سنة متتالية، يعني 13 سنة في مكة المكرمة وسنتين في المدينة المنورة، إلى أن جاءت غزوة بدر في سنة 2 هجرية. خرجوا ليقاتلوا النبي من الأنبياء وأعظم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بعد سنوات طويلة من الصد عن سبيل الله ومن الإعراض عن دين الله ومن تعذيب المؤمنين ومن فتنة المسلمين، فعلوا أفعال رهيبة في حرب الإسلام والمسلمين. في آخر المطاف خرجوا لحرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولإسقاط الدولة الإسلامية، منكرات بعد منكرات بعد منكرات بعد منكرات. ثم إذا الله عز وجل في سورة الأنفال يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا، قل يا محمد بلغ الذين كفروا هؤلاء، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الآن إن تابوا في هذه السنة في هذه اللحظة غفر لهم ما فعلوه في 15 سنة الماضية. بعضهم يا أخوانا تاب، بعضهم من الذين لم يقتلوا في بدر وأكملوا المسيرة تاب وعاد إلى الله عز وجل فصار صحابيا من الصحابة الكرام. ولعلنا مررنا ببعض الصحابة الذين فعلوا هذا الأمر: حكيم بن حزام، أبو سفيان، خالد بن الوليد، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل. كل هؤلاء تأخر إسلامهم لبعد هذه اللحظة فتابوا فقبل الله عز وجل منهم بعد سنوات طويلة من الصد والإعراض. بل إن أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الكفار الذين حفروا أخدودا كبيرا ووضعوا فيه الحطب وأشعلوا فيه النيران ووضعوا فيه المؤمنين والمؤمنات، بل وضعوا فيه الأطفال، بل وضعوا فيه الرضع، هؤلاء الذين ألقوا قرية بكاملها في النيران حرقوها وهم يشاهدون، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البروج واصفا حالهم وهم يحرقون هذه الأجساد الكثيرة، يضع لهم يفتح لهم باب التوبة فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني بعد ما عملوا أخدود وحرقوا كل المؤمنين وكل المؤمنات، فعلوا كل هذه الموبقات، حرقوا قرية مؤمنة بكاملها، إذا بالله عز وجل يقول أنهم إن تابوا غفر الله لهم، لكنهم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما تخلف عن غزوة تبوك أحد كرام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان معه 2 آخرين تخلفوا، المخلفين الثلاثة قصتهم مشهورة: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. كعب ابن مالك يحكي هذه القصة ويقول: أننا عندما تخلفنا تخلفوا بأسباب الدنيا، نظروا إلى الدنيا، نظر كل واحد إلى طعامه وإلى شرابه وإلى جناته وحدائقه وإلى زوجاته، فلم يستطع أن يخرج للجهاد في سبيل الله. ذنب كبير وبلية عظمى، تخلفوا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم أقر فيه صلى الله عليه وسلم الجهاد وفرضه على الناس جميعا، ليس تخلفا عاديا عن جهاد يتطوع فيه الإنسان، إنما جهاد فريضة على المسلمين في هذا التوقيت فرضه عليهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أبوا أن يخرجوا. الثلاثة: ذنب كبير يا أخوانا وتخلف عن الزحف في يوم الزحف، ولكن في هذا اليوم عندما نزلت الآيات بمقاطعتهم عادوا إلى الله عز وجل وتابوا توبة نصوحة، لكن ظلت الآيات نازلة من عند الله عز وجل تمنع المغفرة إلا بعد فترة معينة من الزمن، 50 ليلة. في هذه الليلة 50 عندما نزلت توبة الله عز وجل عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، في هذه اللحظة يا إخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل كعب ابن مالك، ويقول كعب ابن مالك: فاستقبلني صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يبرق من السرور وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا مربط الفرس يا إخواني ويا أخواتي، يا من تشاهدون هذه الحلقة الآن، خير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك هو يوم أن تعود إلى الله عز وجل ويوم أن تتوب من ذنوبك. هذا موقف من أغرب المواقف في السيرة النبوية، موقف أبي طويل شاب المودود، ومثله هذه المواقف وكلها تدعون إلى التوبة والعودة إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.